السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، إذا كان الشيطان بيحاول دايما أنه يفسد علينا الحياة بعد ما بنقع بالذنب بمسألة اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، والحمد لله خدنا في درس قبل كده ازاي نخرج بفضل الله من مسألة اليأس والقنوط، ففي للأسف مصيدة جديدة الشيطان ممكن يحطها للإنسان فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. المصيدة دي قل من يسلم منها، وللأسف هي من أخطر أنواع المصايد اللي ممكن الشيطان يحطها لنا في الجزئية المتعلقة بالذنب. فعشان كده انا حبيت النهارده ان انا اكد عليها، ولعل احنا نفرد الحلقه كلها في الجزئيه ده بالذات، لان هي حيله شيطانيه خبيثه ومصيده من المصايد القويه التي قل من يفلت منها الا من وفقه الله سبحانه وتعالى. المحقرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قد يئس ان يعبد في الارض ولكنه رضي منكم بما تحقرون. وفي روايه: ان الشيطان قد يئس ان يعبده مصلون ولكنه رضي منكم بما تحقرون. الشيطان الآن يأس تماما إن حد يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، ولكنه لما رضي منا شيء ما رضي منا إلا أن ننظر لهذا الذنب على أنه حقير. أظن نص كلام النبي في مصيدة النهاردة واضح جدا، إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون ولكنه رضي منكم بما تحقرون. هو هيرضى كويس جدا جدا جدا بأنك تبص على الذنب بتاعك إنه حقير. ايه المشكله؟ اللي بيشرب سجاير يقول لك ايه المشكله، انت شايفني بشرب مخدرات؟ واللي ماشي مع بنت او بيكلمها في التليفون في علاقه محرمه يقول لك وايه المشكله، انت شايفني والعياذ بالله بقع في الفاحشه؟ والبنت النهارده اللي كشف شعرها ولابسه ضيق تقول لي مش احسن من البنت اللي هي كشف شعرها اصلا خالص؟ وهكذا كل واحد مننا تلاقيه دايما بيستصغر الذنب. واحد تاني في مكان عمله وفي مكان شغله بياخد رشوه ويقولك ايه المشكلة، ده هو انا لو جيت لك البيت مش تعملي شاي، اهو ده الشاي بتاعي، مش انا لو جيت لك البيت هتكرمني، اهو ده الاكرام بتاعي. المشكلة بتاعت الشيطان النهاردة او الشراك او المصادر اللي الشيطان حطها لنا النهاردة ان احنا دايما بننظر للمعاصي والذنوب على انها صغيرة وبسيطة. واحد مثلا يسيب صلاة ويصلي صلاة ويمشي على خط ويسيب خط ويمشي على سطر ويسيب سطر، وبعد كده لما تكلمه يقول لك الحمد لله انا بصلي او بترك بس ما بصليش، مش زي الناس ما بتصليش خالص. هي دي المشكله، ان انا بنظر للذنب كانه صغير جدا جدا جدا، وده بيؤدي عندنا مشاكل كتير جدا جدا جدا. يا رب يتسع المقام النهارده اللي احنا نذكرها. اول جزئيه يا جماعه، ان المحقرات الكتير دي احنا نتسال عنها يوم القيامه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا ان المحقرات دي لما بتكتر قوي ساعة الحساب هتهلك قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم ومحقرات الذنوب، اوعوا في يوم من الايام تبصوا لذنوبكم على انها حقيرة، فان مثل ذلك كمثل قوم نزلوا في فلاة، نزلوا في صحراء، ارادوا ان يضجوا طعامهم فاخذ يأتي هذا بعود. العود الصغير ده ممكن ينضج لحم؟ ابدا. ولكن انا لما اجيب عود وده يجيب عود وده يجيب عود وده يجيب عود حتى انضجوا لحمهم، حتى انضجوا طعامهم. فذلك مثل المحقرات، مدى اجتمعنا على العبد اهلكنه. بالعقل كده تعالوا النهارده نحسبها شويه. طول ما احنا بنحقر ذنوبنا، النبي كان في رجل من الصالحين اسمه صله او توبه، ابن اسمه توبه. توبه ده كان في يوم من الايام كان عنده 60 سنه، قاعد في يوم من الايام مع نفسه بيفكر، فسبحان الله ربنا هدى لي مساله المحقرات والتفكير فيها. فقال: يا توبه، انت عندك 60 سنه، يعني انت ماشي ربنا بقالك 60 سنه. 60 سنه بالايام يعني 21,000 يوم، 21,500 يوم بالظبط. ال 21,500 يوم لو كل يوم بتعمل ذنب واحد بس، هتكون النتيجه ان انت تقابل ربنا سبحانه وتعالى ب 21,500 ذنب. فخر مغشيا عليه. ليه خر مغشيا عليه؟ تعظيما لهذا اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يسأله على 21,500 ذنب. النبي كان بيحذر عائشة، بيقول لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبا. يوم القيامة ربنا هيطالبك ويسألك أنت عملتي دي ده ليه وعملتي ده ليه وعملتي ده ليه وعملتي ده ليه، وكل دي اسمها ذنوب صغيرة محقرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول قتادة رحمة الله عليه: ما اشتكى القوم ظلما، الناس دي لم تشتكي ظلما، وإنما اشتكت الإحصاء، إن كل حاجة عملتها تسجلت، كل حاجة عملتها تسجلت، فتكون النتيجة تكون النتيجة إن الناس دي بتهلك يوم القيامة. فقال قتادة: والله ما اشتكى القوم ظلما ولكن شكوا الإحصاء، فإياكم ومحقرات الذنب فإنكم مسؤولون عنها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: يدني الله عز وجل عبده منه يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه فيقول: صنعت يوم كذا وكذا كذا وكذا. يوم القيامة ربنا هيقررني بكل ده، كل النظرة اللي أنا استحقرتها وشايف إن النظرة دي شيء بسيط جدا أتسأل عنها نظرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة ومية وألف، تكون نتيجة أنا هقول لربنا سبحانه وتعالى إيه ده. أنا النهاردة روحت الجامعة وشايف إيه المشكلة، أبص لدي وأكلم دي وألمس دي وأسلم على دي. يا جماعة الحاجات ده هي كلها اللي احنا شايفينها بسيطة، يوم القيامة ما بتبقاش عند ربنا سبحانه وتعالى بسيطة خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده دي كانت في كلمة. يا جماعة يا اللي بتبصوا للذنوب على أنها أشياء بسيطة، النبي يقول لنا: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة بس، لا يلقي لها بالا من سخط الله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. يوم من الأيام واحد بس واحد بس يتكلم كلمة بيهوي في النار 70 خريفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض، شيء بسيطه شبرا من أرض، إلا أمر يوم القيامة بحفره حتى يكون في 7 أرض ثم تنطبق عليه الأراضين كلها تنطبق عليه. ده في شبر أرض واحد في يوم من الأيام لمس واحدة سلم عليها وهي مش من محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أو بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أمور بسيطة جدا عند كتير من الناس، ولكن فعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأول مشكلة من مشاكل المحقرات: متى اجتمعنا على العبد أهلكناه، متى اجتمعنا على العبد أهلكناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتها الثانية في سوء الحساب، أن يوم القيامة أقرر بهذه الذنوب، عشت 50 60 70 سنة أقابل ربنا ب 30 40 ألف 50 ألف ذنب، ماذا سأقول لربي عز وجل في هذا اليوم؟ الأمر الثالث، ودي مسألة خطيرة جدا جدا جدا، كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول: وتواتر الصغائر، كل ما بعمل حاجة صغيرة حاجة صغيرة جنب حاجة صغيرة مؤثر في ظلمة القلب. تخيلوا يا جماعة، ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير، ده كله بيؤدي إلى سواد القلب. اسمعوا المثال بقى: كتواتر كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه مع لين الماء وصلابة الحجر إلا أنه يحدث فيه ثقبا بعد فترة. نفس الكلام، صغائر صغائر صغائر صغائر صغائر صغائر، بتكون النتيجة طول ما أنا شايف ده صغير ده بيؤدي إلى ظلمة القلب، والعياذ بالله عافاني الله وإياكم. بعض العلماء بيقول لنا: يا جماعة خدوا بالكم إن الخطر الحقيقي مش في فعل الكبيرة، ولكن الخطر الحقيقي إن أنا أنظر إلى الصغائر وأستصغرها وأحقرها وبالتالي يهلك. وضرب لها مثالا رائعا قال: فذلك كمثل الرجل، واحد بعد عن الكبائر بس شاف الذنوب الصغيرة محقرات، واحد بعد قال: كمثل رجل لقي سبعا في الطريق، لقى في يوم من الأيام أسد من الأسود في الطريق فصرعه ثم قتله، مسك الأسد كده كعبله وضربه وبعد كده موته فسبحان الله. ثم بعد ذلك: وبينما هو يمشي في طريق إذ خرج عليه 20 كلبا فنهشوه وأكلوه. 20 كلب، إيه قوة الكلب جنب قوة الأسد؟ نفس الكلام الكبيرة، ممكن الكبيرة لما تعملها قلبك يتكسر فتوب لربنا سبحانه وتعالى، ولكن الصغائر هتشدك من هنا وواحدة تشدك من هنا وواحدة تشدك من هنا وواحدة تشدك من هنا، يوم القيامة والعياذ بالله تهلك. الأمر الرابع، وده من أخطر الأمور المتعلقة بالمحقرات، كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول: وكل ما ألفه الإنسان في الدنيا، كل الإنسان ألف في الدنيا يعود ذكره عند موته على قلبه، فمن ألف الصغائر في الدنيا عاد ذكرها على قلبه عند موته، فلربما والعياذ بالله مات عند غلبة شهوة من الشهوات. كل دي من الصغائر. مشكلة الصغائر إن صاحبها لا يتوب منها، هي دي المشكلة. ممكن الكبيرة يصاحبها توبة وانكسار قلب فيغفرها الله سبحانه وتعالى، ولكن مشكلة الصغيرة إن الإنسان لا يتوب منها طول ما هو شايفها بسيطة جدا. هيتوب إزاي؟ يقول كعب الأحبار: وإن العبد لا يعمل العمل يحتقره، يعمل معصية من المعاصي فيحتقره فلا يتوب منه ولا يندم عليه ولا يستغفر ربه عز وجل منه، فيصير هذا الذنب يوم القيامة عند الله كالجبل الأشم أو كالطود العظيم. المعصية الصغيرة دي كبرت جدا عند ربنا. نفهم بقى من كلامه ليه كان الإمام الفضيل بن عياض كان يقول: بقدر ما يصغر الذنب في عينيك، انت شايفه صغير جدا، يعظم عند الله، لأن خلاص. وبقدر ما يكبر في عينيك أو يعظم في عينيك يصغر عند الله، لأن النهاردة لما أشوفه عظيم هتوب، هستغفر، هندم، هقدم العمل الصالح. إنما أنا النهاردة لو شايفه شيء بسيط جدا هل سأتوب منه؟ هتكون نتيجة لا وألف لا. علشان كده يا جماعة بقول لكم خدوا بالكم من الصغائر، خدوا بالكم من المحقرات، لأنها مهلكة من المهلكات. وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في حلقة الغد المخاطر اللي ممكن والعياذ بالله نقع فيها بسبب احتقار الذنب. علشان أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون، ولكن رضي منكم بما تحقرون. المسألة ليست بالسهلة ولا بالهينة، المسألة عظيمة جدا عند الله، كما قال ربنا عز وجل: تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.